تهنية بالنجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء الاتحاد العام الكوري للنقابات جلسة احتفالية يوم 12 من هذا الشهر في الساحة التربية بموقع بيونغتون للآثار التاريخية الثورية في بيونغيانغ. شارك فيها ري إلهان رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال. قبل الجلسة وضع المشاركون باقات زهور أمام الجداريات فسيفسائية التي تحمل صور زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، وسلموا عليهم بكل أدب. أكد فيها المتكلمون أن النجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14 هو إظهار شامل لروح البطولية والقدرة الوطنية الجبارة لدولة بيك دوسان القوية، وانتصار عظيم أنزل الضربة القاسمة عديمة الرحمة بالأعداء الباغدين المتكلبين لسد طريق التقدم القوي لكوريا. ثم ذكروا أن المآثر الخالدة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون الذي أظهر جبروت الدولة النووية القوية المنيعة في الشرق، الدولة الصاروخية القوية العالمية، وضمن المستقبل الأبدي لأمة الشمس كالصلابة الصخر وحديد، ستتألق إلى أبد الآبدين مع مناعة كوريا جوتشي وازدهارها.